إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون المباركون، فإن من أهم ما تتميز به أمتنا الإسلامية عن غيرها من الأمم أنها صاحبة رسالة تسعى من أجل تحقيقها وإنجازها عبر منهج رباني تنتهجه وتسير عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الرسالة تستدعي من كل مسلم ترتيب الاهتمامات وتنظيمها بمقدار علو الأمة يكون تقدمها وازدهارها، وبسطحيتها ودنوها يكون تخاذلها وانحسارها. هذه السطحية أدت إلى اضطراب مسؤولية الأمة، فتاهت وعامت حين اضطربت مسؤولية الفرد وضاعت في حياته مع قصور فهمه وتسطح فكره وإساءة فهمه لدينه، فغاب هدفه، وبغياب هدف الفرد غاب هدف الأمة. وقد أشارت آي القرآن العظيم إلى هذه السطحية وهذا العجز، بل ونعاها في قوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن المتأمل أيها الكرام في واقع المسلمين المعاصر اليوم، وإذا تأملت في سوادهم الأعظم وفي جل اهتماماتهم، ظهر لك بجلاء أن في الأمر خللا. إذ انحصر اهتمام بعض المسلمين في أمور هامشية حتى غدت السطحية منهجا لازما في تفكيرهم واهتماماتهم، بل وترتيب أولوياتهم. يأخذون الأمور بظواهرها الخارجية دون النفاذ إلى دواخلها. إن من أبرز ملامح الخلل في هذا العصر الحاضر هي السطحية في فهم الأمور والتعامل معها. فظهر العجز في تصنيف الأمور وفي تحديد القضايا وترتيب الأولويات في حياة الفرد والأمة. لقد اختلت القدرة على الموازنة بين الحاجات والإمكانات وبين الأمنيات والقدرات، فكان الفشل والإحباط. لقد أصبحت الأمة ربما تختزل كل أمجادها في رياضة أو لعبة، فيكون انتصارها انتصارا للأمة، وهزيمتها وللأسف هزيمة للأمة. وهكذا، وبعيدا عن أي تفكير أو منطق، جعل بعض الناس من لعبة كرة القدم مثلا محطا للعلو والرقي، جعل بعضهم من أصحاب الفن الهابط أصحاب همم عالية أو نجوم سامقة، حتى شمل ذلك بعض مسوق الإعلانات التجارية والعلامات التجارية، بل من بعض مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ممن قلت بضاعتهم وغابت رسالتهم، بل وربما ذابت هويتهم، فجعلوا منهم مقياسا للرقي والتحضر. فما الذي حدث؟ سلطت عليهم الأضواء وصاروا مادة للإعلام بشتى وسائله، مقروءا ومسموعا ومرئيا، حتى أضحوا نجوما، حتى غدا كثيرا منهم نجوما للمجتمع يشار إليهم بالبنان. لقد أصبح بعض الشباب يعيش هوس الموضة، حتى غدت من أعلى وأعلى حتى غدت من أعلى وأهم اهتماماته، اهتماماته محصورة في ملبسه ومظهره وفي كلامه وتعاملاته. فاستنزفوا الأموال واستهلكوا الأوقات وضيعوا الأهداف والغايات، حتى صارت الموضة ربما والشهرة هم كثير من الشباب يلهثون في التصدر لها والسعي لبلوغها دون التفريق بين الغاية والوسيلة. يا شباب الأمة، يا حماة الدين، يا أمل الأمة، إن أول خطوة في تاريخ الفشل أن تهمش الاهتمامات وتسطح الأهداف والغايات، فيكون هم الإنسان في مأكله ومشربه وشكل مظهره ونوع مركبه وربما لون هاتفه. كل أحاديثه تدور في فلك المتعة واللذة، مع غياب تام للاهتمامات السامية والطموحات السامقة. تجد بعض الناس جل اهتماماته مصبة في مجالات الرياضية، أو كل أحاديثه واهتماماته عن ألعاب إلكترونية أو مباهات واستعراض أمام الملأ دون فائدة مرجوة أو قيمة مضافة تعود عليه بالخير في مجتمعه وفي نفسه. إذا سطحت الاهتمامات أيها الكرام، هانت قيمة المرء وقلت غيرته ودنت همته وضعف أثره. أما إذا علت همته، لمع نجمه وسطع بريقه واشتد عوده وقام سوقه وبان أثره. أيها المؤمنون الكرام، ولما خلق الله جل وعلا بني البشر ميزهم بالعقل الذي يستطيع الإنسان من خلاله التفكير في مآلات الأمور وإدراك الحقائق والتمييز بين الأمور والموازنات بين الأضداد والتبصر والتدبر. المسلم الحق يدرك أن كل شيء في هذه الحياة خلق لهدف، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. نعم، يوقن الإنسان أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى بلا غاية أو هدف، لأن الغاية والهدف عندما تغيب عن المرء فإنه يفقد الإحساس بالمسؤولية الذي يدفعه إلى الإتقان والجد والعلم والعمل، سعيا لحمل الأمانة والقيام بالخلافة في الأرض وإعمارها. معاشر المتطلعين نحو الهمم العالية، قد قيل ما تركز عليه تتحصل عليه، وليس سرا أن كثيرا من المشاريع الناجحة اليوم كانت في يوم ما أحلاما وآمالا. فما هو السبب الذي جعل من تلك الأحلام والآمال واقعا معاشا ولم تكن سرابا؟ السر أن تلك الطموحات وتلك الآمال تبعها أهداف وخطط عملية جعلت منها حقيقة مشاهدة. ومما يدل على أهمية التخطيط وتحديد الأهداف أنه أجري في منتصف القرن الماضي دراسة أجراها فريق للأبحاث السلوكية من كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد العريقة. أخذوا عينة عشوائية عددها 100 طالب من السنة النهائية من تلك الكلية المذكورة، سألوهم ماذا تريد؟ اكتب كل أمنية تريد أن تحققها. أجاب الجميع، والأصل أن كل طالب التحق بكلية بجامعة هارفارد أنه من المميزين علميا والمتفوقين دراسيا. فأخذوا هذه العينة 100 وسألوهم ماذا تريدون أن تكونوا في المستقبل، لكن عليكم أن تسجلوا وتكتبوا تلك الطموحات لتسألوا عنها بعد مرور سنوات. أجاب الجميع وكتبوا أنهم يريدون أن يكونوا قوى مؤثرة في عالم المال والأعمال. لاحظ الباحثون أن 10 من تلك 100 وضعوا أهدافا محددة مفصلة ووضعوا خططا لتحقيقها. بعد مرور 10 سنوات قام فريق البحث نفسه بزيارة أولئك الطلاب والتعرف على مشاريعهم بعد التخرج من الجامعة. زاروا وراجعوا تلك العينة وطابقوها بواقع أولئك الطلاب، فوجدوا أن ما يملكه أولئك 10 من الطلاب حددوا أهدافهم، الذين حددوا أهدافهم كتابة، وجدوا أنهم حققوا أهدافهم بما يعادل 96%، وأنهم حققوا نسبة كبيرة من إجمالي الثروة التي حققها أولئك الذين لم يحددوا أهدافهم ولم يكتبوا خططهم. التخطيط أيها المؤمنون جزء من شريعتنا، التخطيط أيها الكرام قيمة من قيم ديننا، لأنها أساس في نجاح كل عمل صغر أم كبر في حياة الفرد أو كان ذلك في حياة المجتمع. التخطيط سلوك قويم ومنهج رشيد حتى عليه الإسلام وأوصى بممارسته في سائر شؤون الحياة. انظر إلى أثر التخطيط وتحديد الهدف في قصة تقرأها كل جمعة، في قصة ذي القرنين الذي من الله عز وجل عليه بالتمكين وهيأ له الأسباب فاستثمرها في صناعة التغيير وقيادته لتحقيق إرادة المولى جل وعز في تعمير الأرض وصناعة التغيير والقيام بواجب الخلافة فيها. لقد كان ذي القرنين قائدا له رؤية وأقام أعماله على قواعد التخطيط السليم، ولذا قال الله عنه: قال ما مكنني فيه ربي خير، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفره وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورا رحيما. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وحزبه، أما بعد، فليعلم أيها الكرام مما سبق أن قيمة المرء مخبوءة تحت عباءة اهتماماته، أن قيمة المرء مخبوءة تحت عباءة اهتماماته، ومن رام علو الهمة وسمو القمة فإن مفتاحها في 5. المفتاح الأول في معرفة سر الخلق وغاية الوجود: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المفتاح الثاني في اكتشاف أسرار النفس ومكامن قوتها ونقاط تميزها والسعي لتطويرها وتعزيزها. أما المفتاح الثالث فهو في التخطيط الاستراتيجي والبناء الذاتي، مع التأكيد على أهمية التدرج في تحقيق الأهداف وعدم الاستعجال وحرق المراحل. المفتاح الرابع من مفاتيح النجاح وعلو الهمة في مصاحبة الناجحين ومفارقة الفاشلين البطالين. أما المفتاح الخامس فهو في يقينك أن التاريخ لا يحتفظ إلا بأسماء العظماء، ولا يسطر سوى مآثر العمالقة الشرفاء، فاجتهد أن تكون أحدهم. وفي الختام من الحسن أن يقال أن من لم تكن له أهداف واضحة وغايات سامية كان عرضة لأن يستخدمه الآخرون في تحقيق أهدافهم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا، واحفظ حدودنا، وحصن ثغورنا. اللهم اغفر لرجال أمننا الذين قضوا في سبيل الجهاد في سبيلك، وحماية ثغورنا، وصد هجوم أعدائنا. اللهم فتول أمرهم، واكفهم ما أهمهم. اللهم اغفر لميتهم، وتقبل شهيدهم. اللهم حصنهم بالتوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همهم في بيت المقدس وعند المسرى المبارك يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم كن معهم يوم قل المعين، وانصرهم يوم قل الناصر. اللهم تقبل شهيدهم، واشف مرضاهم، وقوي عزائمهم، واربط على قلوبهم، وسلحهم بسلاح التوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم أهلنا في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي أمر المسلمين خادم الحرمين لنصرة الدين ورفعة المسلمين. اللهم أيده بتأييدك، وانصره بنصرك، واجمع به كلمة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعلي هممنا، اللهم أعلي هممنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا من خير عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.